بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم وعده، ما بعد. فهذا المجلس 27 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ونحن وإياكم في آخر ما يتعلق بباب المراقبة، بباب التقوى. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب التقوى: وعن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم. هذا حديث أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، ومناسبته لهذا الباب في التقوى بذكر التقوى بأفعل التفضيل، وهي على بابها كما يأتي. قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، أي حلف يمينا على أمر من الأمور، فرأى غيرها أتقى لله فليأتي التقوى، أو فليأتي التقوى. الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنا نحلف بآبائنا. وش يقولون إذا حلفوا بآبائهم؟ يقولوا: وبوي، وراس أبوي، وجدي. العيال من الآباء، ما شاء الله، أو ما صح علوا صح نزولا، ها؟ نعم. والعرب تعظم آباءها، ولهذا كانوا يحلفون بآبائها ويخشون أن يخالفوا ما عليه الآباء فينتقدوا، كما هو الآن: والله هذا سلمنا، هذا سلم أهلنا، هذه سلوم الآباء والأجداد، حتى تكون عند بعضهم من العقائد ولو خالفت دين الله جل وعلا. وما تحكيم القوانين والسلوم والعوائد القبلية ومقاطع الحق ومقارعه، تقديم المعاديل إلا من هذا الباب. كنا نحلف بآبائنا، فنادى فينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث ابن عمر بن مسعود: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا، وهي اليمين الغموس، وحكمها أنها تغمس صاحبها في النار إذا لم يتب منها، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والحلف بغير الله كثير، كمن يحلف بالنبي وحياته والولي وجاهه، ويحلف بالذمة والأمانة: بأمانتك حصل كذا، بذمتك حصل كذا. هذا من الحلف بالذمة والأمانة، وكلاهما من الشرك الأصغر، حتى لو لم يقصد ذلك من شرك الألفاظ. من حلف بالله على أمر أو على شيء فرأى غيرها أتقى لله، أتقى هنا على بابها في أفعل التفضيل، يعني غيرها أكثر تقوى وأحسن تقوى لله، فليأتي الذي هو التقوى ويمينه يكفرها. وأتقى تأتي على بابها كما في هذا الموضع وفي أكثر أبوابها، وتأتي أتقى أفعل التفضيل على غير بابها، ومنه قول الله جل وعلا في آية البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. معنى أشد حبا يعني هم الذين أحبوا الله حقا، أولئك ما أحبوا الله وإن زعموا أنهم يحبونه. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها. إذن هنا أفعل التفضيل، أتقى يعني خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ومن صورها الكثيرة يحلف ألا يدخل بيت قريبه لنزاع بينهم وشحنا في صدورهم. فهنا ما الأتقى؟ أن يصل رحمه ويدخل بيت قريبه ويكفر عن يمينه. هذا هو المدلول في هذا الحديث، ومناسبته في باب التقوى أن هناك من الأعمال ما يكون بعضها أفضل من بعض وأتقى لله من بعض. نعم، الحديث رواه مسلم في الصحيح. أي نعم. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي، صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه. ورق قلت عجلان مشكل عندي بالفتح، لو توديه للبنك ما يصرفونها، ممنوعة من الصرف مشكل عندي للعلمية وللختم بالألف والنون، عثمان وعجلان وسفيان، كل هذه ممنوعة من الصرف فتجر بالفتحة بدل الكسرة. فعن أبي أمامة صدي ابن عجلان مضاف ومضاف إليه. نعم. عن أبي أمامة صدي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم الذي هو أعظم مواقف الدنيا وأعظم مؤتمر للمسلمين ومجتمع لهم، في يوم عرفة، هذا اليوم الفضيل. وقد خطب الناس صلى الله عليه وسلم في بطن عرنة، وله في يوم عرفة سنن وأحكام عظيمة مر التنويه على بعضها في مذاكرة كتاب الحج من الروض المربع، وكذلك في المحرر والبلوغ وغيرها. نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم التاسع بنمرة، ضرب له ابن أبي أوفى قبة له من أدم في نمرة، فلما زاغت الشمس رحلت له راحلته فأتى بطن عرنة خطب فيها، وصلى بعدها العصر الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ثم ركب حتى أتى عرفة. إذن نزل بنمرة وخطب وصلى بعرنة ووقف وين؟ بعرفة. اختار الصلاة والخطبة بعرنة لأن بطن الوادي ألين للناس وأهيأ لجلوسهم واستماعهم. يقول جابر: ففتح الله له مسامع الناس وكانوا جما غفيرا كثيرا. فتح الله له مسامعهم فخطبهم خطبة عظيمة بليغة، مما جاء فيها ما رواه أبو أمامة الباهلي صدي ابن عجلان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم قال في خطبته: أيها الناس اتقوا الله. والوصية بتقوى الله أجمع الوصايا وأجمع المواعظ وأعظم تذكرة. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولهذا هي أبلغ موعظة: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم. ما الخمس؟ الفرائض الخمس. طيب الجمعة ما دخلت فيها؟ الجمعة بدل الظهر، خرجت هنا مخرج التغليب، ويدخل فيها كل صلاة افترضها ربي جل وعلا. وهذا يؤيد ما جاء في حديث ضمام ابن ثعلبة أخو بني بكر بن وائل، لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سائلك وملحف عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك علي. الله الذي لا إله إلا هو أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: الله الذي لا إله إلا هو أمرك أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. فعدد أركان الإسلام، فقال ضمام: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، في رواية: إلا أن تتطوع. اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم، شهر رمضان، لأن الله جعله فرضا مكتوبا على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأدوا زكاة أموالكم، عبر بالمال لأنه الغالب ويدخل فيه ما يتبع المال من الخارج، من الأرض، من عروض التجارة، من بهيمة الأنعام الثلاثة إذا سامت الحول أو أكثره. وأطيعوا من ولاه الله أمركم، فيه طاعة ولاة الأمور، لأن عقد البيعة ليس عقد معاوضة، وإنما هو عقد ديانة، ليس كعقد البيع، وإنما عقد دين. حتى إذا لم يفي أحد الطرفين بهذه البيعة لم يجز للطرف الثاني أن ينزعها، بل يأثم هذا الذي لم يفي، يأثم هذا الذي لم يفي. قال: تدخلوا جنة ربكم. ففي هذه الخمس هي أسباب عظيمة لدخول الجنة، أسباب عظيمة لدخول الجنة لمن استمسك بها وثبت عليها حتى يموت. شاهده: اتقوا ربكم، أمر عليه الصلاة والسلام في مجمع الناس بتقوى الله، وهو الذي ترجم عليه هذا الباب، وهذا الحديث هو تمام هذا الباب السابع المتعلق بالتقوى. نعم. الحين نفتح المجال للأسئلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اليقين والتوكل. قال الله تعالى: نعم، باب اليقين والتوكل، هذا الباب الثامن أو السابع. أي نعم، الباب السابع باب اليقين والتوكل. اليقين ضد الشك، والتوكل هو اعتماد القلب وتفويضه على من اعتمد عليه. واليقين بوعد الله وثوابه وما عنده يحقق في قلب المؤمن هذا التوكل. واليقين بمعناه العام شرط من شروط لا إله إلا الله، فإن من شروطها الثمانية اليقين بها، يقينا ينافي الشك والريبة، لقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. واليقين المراد به هنا اليقين بوعد الله وما أعده لعبده وثوابه، فإن هذا اليقين يورث في القلب توكلا حقيقيا صادقا على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه الآية في سورة الأحزاب، قال الله فيها: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من هم الأحزاب؟ أنت ها؟ اليهود وقريش ها؟ من هم الأحزاب؟ نبيهم كلهم، ما نبي بالتقسيط. غطفان وهوازن وكفار قريش وبنو النضير ولا بنو قريظة؟ وبنو النضير وقينقاع ما هم معهم، وخيبر ويهود فدك ويهود تيمة ويهود نجران. الأحزاب أربع طوائف: قريش وأحلاسها وأحلافها، ومن أحلافها بنو بكر، وهوازن ومن معهم، وغطفان ورئيسهم عيينة بن حصن الفزاري، وبنو قريظة فقط لأن بني النضير أجلوا بعد أحد، وبنو قينقاع أجلوا بعد بدر. إنما الذين تحزبوا مع هؤلاء الأحزاب على المؤمنين وعلى رسول الله هم بنو قريظة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وين وعدهم الله ورسوله؟ في آية البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. تحقق هذا في الأحزاب، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أيقنوا، حصل لهم يقين هذا المناسبة. وهذا اليقين وش أورثهم؟ توكل على الله، لم ينظروا إلى العدو بتحزبهم ولا براياتهم ولا بعددهم ولا عددهم. وما زادهم، أي هذا التحقق لهؤلاء الأحزاب المتحزبين، إلا إيمانا وتسليما. زادهم إيمانا أي توكل على الله، وتسليما إذعانا لوعده أنه منفذ وعده ومنجز ما وعده. ولهذا مما يتمدح به جل وعلا ما مدحه به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله على الصفا والمروة: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. وثبتوا رضي الله عنهم، ثبتوا حتى أصدق الله فيهم ما وعدهم، ثم فرق جل وعلا الأحزاب. وفي ذلك الموضع ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لكن هذا ما أضعف إيمانهم بالله ولا يقينهم بوعده ولا أضعف توكلهم عليه سبحانه وتعالى. وهكذا أنت أيها المؤمن أيها الموحد، إذا ادلهمت عليك الخطوب واشتدت عليك الكروب والهموم، يجب ألا يتزحزح إيمانك، بل يزداد يقينك وتوكلك على ربك، وأبشر بالفرج منه سبحانه. نعم. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: نعم، هذه الآية في آل عمران. وآل عمران نزلت أو نزل آي كثير منها في غزوة أحد، وغزوة بدر نزل فيها ماذا؟ يسألونك عن الأنفال. قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا أي رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. سببها أنه لما حصل في أحد ما حصل وانكسرت ورجعت قريش صرخ أبو سفيان: هذه ببدر، يعني واحدة بواحدة، وموعدكم العام القادم في بدر. وانصرفوا، فقد أصاب المسلمين ما أصابهم من الجرح والأذى، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قال صلى الله عليه وسلم: اتبعوهم. فامتثل الصحابة رضي الله عنهم، ولا يتبعنا أحد لم يشهد معنا المعركة، سمعوا لله ولأمر رسوله، فاتبعوهم حتى بلغوا حمراء الأسد، موضع قريب من المدينة. إذن كان المراد من ذلك بيان امتثالهم رضي الله عنهم فامتثلوا. حمراء الأسد هي الأرض الحمراء التي تلي ميقات الحليفة على بعد تقريبا 5 كيلومترات منها، وتسمى إلى الآن بهذا الاسم. لما بلغوا حمراء الأسد سمعت قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ساقتهم يتبعونه، فلقوا قوما من خزاعة أو من غيرهم يريدون أن يمتاروا المدينة. وش معنى يمتاروا المدينة؟ يجي يأخذون المدينة تمر، يمتاروها يأخذون منها التمر. فقالوا لهم: أخبروا محمدا وصحبه، لئن رجعنا إليهم لأستأصلن شأفتهم. فنقل هؤلاء الممتارون هذه الرسالة التهديدية الوعيدية للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فمدحهم الله بهذا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، أي يقينا بوعد الله وثقة به وتوكلا عليه، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هو بقول بطرف اللسان، قالوها بقلوبهم قبل ألسنتهم، اعتقدوها قبل أن ينطقوا بها. فانقلبوا أي فرجعوا بنعمة من الله. ما هي النعمة؟ أن زاد إيمانهم وعظم بالله يقينهم وتوكلهم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، فضله أنه من عليهم فثبتوا وسمعوا لرسول الله وأطاعوا ولم يتوانوا ولم يتكاسلوا ويتهاونوا، واتبعوا رضوان الله بطاعتهم رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هم فيه من القرح والأذى، والله ذو فضل عظيم. ولهذا إذا رأى المؤمن ما يسره سأل الله من أين؟ من فضله، وتكرر هذا: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله العظيم من واسع فضله وكرائم رحمته. نعم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا فيه الأمر بالتوكل عليه سبحانه، فمن أوصافه أنه حي حياة كاملة، أنه حي حياة كاملة لا يلحقها موت ولا نوم ولا سنة وهي النعاس، لحياته الكاملة وكمال قيوميته. وفي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، السنة مقدمات النوم، النعاس ولا نوم. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قدم المعمول على العامل للحصر، إذن لا يصح أن تتوكل على غير الله. بعض الناس يقول: أنا متوكل على الله وعلى فلان. ما يجوز، هذا شرك. وكذلك لو قال متوكل على الله ثم على فلان فهذا لا يصح، لأن التوكل عمل قلب، ولا يصح أن يكون في القلب إلا واحد، ولا معلق القلب إلا على واحد سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. المؤلف موفق رحمه الله في انتقاء الآيات، ولهذا غدا رياض الصالحين كتاب تفسير كتاب حديث، وفقه في انتقاء الآيات. فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني فيه أن التوكل يسبقه اتخاذ الأسباب وبذلها، لكن لا تلتفت لهذه الأسباب وتعتمد عليها. ترك الأسباب بالكلية قدح في العقل والشرع، والاعتماد على الأسباب دون المسبب سبحانه شرك في الشرع، وإهمال الأسباب قدح في العقل ونقص في الشرع، والأخذ بالأسباب والتوكل على الله في حصول المسببات هو الإيمان وهو التوحيد. وقال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ومانعه. وفي الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، أي يكفيكم جل وعلا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا أسلوب الحصر. إذن لا يتأتى إيمان إلا مع تحقيق التوكل، وهو عبادة قلبية لا تصح إلا لله جل وعلا. ومن أسباب التوكل اليقين بما عند الله وبوعده وبثوابه وبإنفاذ أمره وحكمه سبحانه وتعالى. والآيات كما ذكر المصنف في هذا المعنى كثيرة، فآيات التوكل في القرآن كثيرة، لأنه معنى عظيم وعقيدة مهمة يجب أن يعتقدها المؤمن لله ويجردها ويحققها لله وحده دون ما شريك. نعم. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. والرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا حديث عظيم، وفق المؤلف أيما توفيق في انتقائه في ترتيبه في هذا الباب، وهو حديث عبد الله بن عباس، وروي من وجه أطول من هذا يضيق المقام عن ذكره. أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب قول الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. الحديث هذا رواه ابن عباس عن عمران بن حصين رضي الله عن الجميع. قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم، وهذا عرض غيبي عرضها الله على رسوله، قد يكون مناما وقد يكون رؤيا قلبية، لأن هذا من علم الغيب المستقبلي الذي يخص الله به من شاء، كما قال جل وعلا في آية الجن في آخرها: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فرأيت النبي ومعه الرهيط، اللفظ الذي سبق في كتابه: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. الرهط الجماعة إلى العشرة، الرهيط أقلهم، يعني ثلاثة أو أربعة، والنبي معه رجل واحد ما آمن به من قومه إلا رجل، ونبي ما آمن معه به أحد كفر به قومه، لتعرفوا نعمة الله عليكم أيها المسلمون. إذ رفع لي سواد عظيم، رفع لي أي رأيتهم سواد سدوا الأفق، فظننت أنهم أمتي. هذا من حسن ظنه وحسن أمله عليه الصلاة والسلام. فقيل: هذا موسى وقومه. إذن بنو إسرائيل ما هو بكلهم أهل ضلال، انتبهوا، منهم من هم أهل إيمان. وأكثر ما كان يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في الصبر على دين الله بمن؟ بمؤمنة بني إسرائيل. وتقرؤون في القرآن في آل عمران: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فرأيت أفقا أعظم. فقيل: انظر إلى الذي وراءه وأفق أعظم، يعني رأى سوادا أكثر من سواد بني إسرائيل. فقيل: هذه أمتك، هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه بشارة لكم أمة محمد، وأي بشارة، وقد كررها عليه الصلاة والسلام في المواضع. ففي الصحيحين أنه كان في سرادق في خيمة فقال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة فرحا، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبروا رضي الله عنهم تكبيرا، ما راحوا يصفتون ويصفرون، كبروا لله فرحا بهذه البشارة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. فثلث أهل الجنة من هذه الأمة، والثلث المتبقي متوزع على الأمم قبلنا من لدن آدم إلى بعثة نبي عليه الصلاة والسلام. ومنها ما جاء في السنن وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، لما قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، كبروا تكبيرا كاد هذا الخباء أن يسقط من فرحهم بهذا الفضل وهذه البشارة. ومنه ما جاء في السنن وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام قال: الجنة 120 صفا، لأمتي منهم 80 صفا، يعني كم؟ الثلثان، فضلا من الله جل وعلا ورحمة، فيهم 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب مباشرة من أرض العرصات إلى الجنان، لا يلحقهم حساب ومحاسبة، ولا يلحقهم عذاب بل مباشرة إلى الجنة. هل عددهم محصور بسبعين ألف ما يزيدون ولا يزيدون؟ وش ودكم؟ فأبشروا، فإن السبعين من ألفاظ العقود، وألفاظ العقود تأتي في الشريعة لبيان ماذا؟ الكثرة. ومنه قول الله جل وعلا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. فليس المراد هنا العدد، وإنما العدد لا مفهوم له، والمراد هو التكثير. ويدل عليه أيضا ما جاء في غير ألفاظ الصحيح، قال: فيهم سبعون ألفا ومع كل ألف سبعون ألفا، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عليه الصلاة والسلام ودخل منزله، دل على أنه ما كان في خطبة، كان في موعظة. فسمت الهمم وتطلعت القلوب للقمم، خاضوا في هؤلاء من هم السبعون ألف؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اجتهاد له حظه، فإن أفضل أتباع الأنبياء أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، لما علموا رضي الله عنهم من شناعة وفضاعة الشرك. ولا شك أن من آمن ووحد الله نسي ما كان قبل ذلك، ومحي عنه وهدم عنه من شرك وما دونه، وقالوا أشياء. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وهم يخوضون، قال: فيما تخوضون؟ قال: في هؤلاء السبعين ألف. فبينهم عليه الصلاة والسلام. واللفظ المحفوظ فيها قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، إذا أصابهم البلاء لا يطلبون من الراقي أن يرقيهم، فضلا أن يدفعوا أموالا للرقاة حتى يرقوهم، يرقون أنفسهم ولا يشكون شكواهم إلا لله. يصبر على البلاء، لأنه إذا ذهب إلى الراقي أو طلب من الراقي رقية حصل في قلبه التفات يقل فيه ويكثر في هذا الراقي. أما إذا علق في هذا الكرب وهذا الهم وهذا المرض، علق حباله بالله عز الله ما انقطعت. ولا يكتوون، مع أن الكي والشو جائز لعلاج الأمراض، لما في صحيح البخاري في كتاب الطب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن الشفاء، في رواية: الطب في شيء ففي ثلاث: لعقة عسل، وشرطة محجم، وكية من نار، وأنا أكره النار. إذن الاسترقاء وش حكمه؟ جائز مع الكراهة، والكوي بالنار جائز مع الكراهة، والكوي بالثلج ما في كوي بالثلج، روحوا للمستشفى وانشدوهم، وفوق كل ذي علم عليم. في كوي بالبارد، فهذا جائز مع الكراهة، ولا يعارض ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإنها جائز الاستطباب بها، لكن مع الكراهة غيرها أفضل. قال في الرابعة، قال في الثالثة: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون، لا تنعقد قلوبهم تشاؤما بزمان كصفر، وعيالنا يتشاءمون بالجمعة لأن عقبها السبت ولا الدراسة ولا العمل. حكى الربع، ما أدري هو أي نعم، هذا تشاؤم أو مدعاة للتشاؤم، أو يتشاءم بحال شدة حر ولا بحادث يصيبه ثم يرجع عن ما ذهب إليه من سفر أو تجارة أو زواج أو غيره، هذا تشاؤم. أو يتشاؤم بمخلوق، بطائر كالبوم أو بالحدية أو بالغارب. وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا أمرا من أمورهم، غزو أو غيره، طيروا هذا الغارب، فإن أتى من يمين إلى يسار مضوا، وإن جاء من يسار إلى يمين لم يمضوا، تشاؤما أنه لا يصيبهم ما حققوا وأرادوا. ومنه التشاؤم بالأرقام كرقم 13، وهذه عقيدة كفرية استوردناها من الشرق والغرب. ولهذا تجدون عندهم أو تسمعون المصعد فيه رقم 12 وبعد رقم 14، تشاؤما منه برقم 13. أو تشاؤم بحال أو بعاهة كالأبرص والأعمى والأقرع، هذا التطير، وهو نوعان: شرك أكبر إذا اعتقد السوء من هذه الطيرة تضره وتنفعه لأنه شرك في الربوبية، وإذا خطر على قلبي واسترسل معه ولم يرده عن حاجته فشرك أصغر. قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل على الله وتفويض الأمر إليه. ثم ذكر الأمر الجامع، قال: وعلى ربهم يتوكلون. جاء في الرواية التي قرأها الشيخ: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. رواية لا يرقون فيها كلام لأهل العلم، لأن أعظم من رقى من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والرقية نفع لغيرك، لا تعلق بقلبك بهذا المرقي، وإنما التعلق يأتي من أين؟ من المسترقي. والشريعة جاءت بإسداء النفع، فهذه غير محفوظة. فقام عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله عنه، سمت همتهم رضي الله عنه، يا حظ عكاشة، إي والله يا حظه، قال: يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. قال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فهذا دعاء وإخبار، وفيه دليل لمن ذهب أن من مواضع الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة في 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام رجل آخر، لما لم يسمه الراوي؟ ها؟ لا ثمرة بذلك، ليس تحتها طائل. أما عكاشة تحتها طائل، بان فيها فضله والشهادة له بعينه أنه أين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام آخر فقال: يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. تبونه نغر يا أخواني؟ عرفون النغارة؟ ها؟ ليش ما يجوز؟ لا، النغارة زينة، النغارة تمني ما أصاب غيرك من النعمة، هذه النغارة. فسد صلى الله عليه وسلم الباب عنه وعن غيره حتى ما يقوم ثالث ورابع، فأتى بالجواب البديع البارع، قال: سبقك بها عكاشة. ما قال: أنت من تكفو وأنت من منهم، وإنما سد الباب عليه الصلاة والسلام. شاهده ظاهر لهذا الباب، أن المناط في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب هو كمال اليقين وكمال التوكل وصدقه على الله سبحانه وتعالى. هذه البضاعة وتلك هي التجارة، فاخترها لنفسك أيها الموفق. تبي الجنة بغير حساب ولا عذاب، حقق هذه الأربع: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت،